بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. باب زكاة بهيمة الأنعام. تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاه، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقة. فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فصل: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاض، وإذا كان النصاب كله ذكور. فصل: ذكورا لذكور ذكورا ها ذكورا في ألف أين؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسبق لنا هل الزكاة تجب في عين المال أو أنها تجب في الذمة، أم أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة؟ نعم، لا تجب في الذمة. وش حجتهم؟ نعم، بدليل أن صاحب المال يتصرف فيه كيف شاء، ولو كان لها ولو كانت متعلقة بعين المال لكان يحتاج إلى أن يستأذن من أهل الزكاة. نعم. القول الثاني أنها تجب في عين المال. نعم. والذين في أموالهم أعلم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. أحسن. الثالث حمود أنها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولها تعلق في الذمة، وهذا جمع بين القولين. طيب، أيضا مر بنا أن بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، أن كل نوع من هذه الأنواع له خصيصة. لا يا ناصر، ولك بديت بالبقر أو عشان أهل مصر ما يكون لبقر تبدأ بالبقر. أولا الغنم، الإبل، دائما العلماء يبدأهم بالإبل. وشوف المؤلف وش يقول: تجب في إبل، وفي الأضحية أفضلها إبل إن أخرج كاملا. يلا طيب، الإبل تختص بالجبران. طيب، والجبران هو أو رد ما نقص. طيب، الغنم، البقر، البقر تختص بأن الذكر يجزئ حتى مع وجود المال. نعم، تختص بإجزاء الذكر في 30 وما تكرر منها. الغنم أجزاء الصغار إذا كان النصاب كله صغارا. طيب، قال رحمه الله: تجب في إبل وبقر وغنم، تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة. والسوم في اللغة الرعي، ومنه قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، أي ترعون. والسوم هو إرسال الماشية في الأرض ترعى، إرسال الماشية في الأرض ترعى فيها. وإنما تجب الزكاة في بهيمة الأنعام كما ذكر المؤلف رحمه الله إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، إذا كانت ترعى المباح الحول أو أكثره. وقالوا أو أكثره جعلا للأكثر حكم الكل. وعلم من قوله رحمه الله: إذا كانت سائمة الحول أو أكثر أنها إذا كانت تعلف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها، من مفهوم قوله الحول أو سائمة الحول أو أكثر، فإذا كانت تعلف الحول أو أكثر فلا زكاة فيها. طيب فإن كانت تصوم نصف الحول وتعلف نصف الحول، نصف الحول تصوم ونصف الحول تعلف، فهنا اجتمع موجب ومسقط، موجب لزكاة وهو كونها ترعى وتصوم، ومسقط لها وهو كونها تعلف. قال أهل العلم فيغلب جانب الإسقاط، يغلب جانب الإسقاط، فحينئذ لا تجب الزكاة. لماذا؟ قالوا لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى نتحقق من شرط الوجوب وهو السوم، حتى نتحقق من شرط الوجوب وهو السوم، وهنا شرط الوجوب لم يتحقق. وعلى هذا فالسائمة بالنسبة للرعي لها خمس حالات: تصوم جميع الحول، تصوم أكثر الحول، تعلف جميع الحول، تعلف أكثر الحول، استويا يعني تعلف نصف الحول وتصوم نصف الحول. فعندنا خمس حالات بالنسبة للسائمة: الحالة الأولى أن تكون سائمة الحول كله فتجب الزكاة، الحالة الثانية أن تكون سائمة أكثر الحول فتجب الزكاة تغليبا لأكثر، جعل لأكثر حكم الكل، الحالة الثالثة أن تعلف جميع الحول فلا زكاة، والحالة الرابعة أن تعلف أكثر الحول فلا زكاة تغليبا أيضا للأكثر، الحالة الخامسة أن يستوي الأمران، أن يستوي الأمران. فهنا اجتمع موجب ومسقط، موجب ومسقط، فيغلب ماذا؟ جانب الإسقاط، لأن دائما اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظر، فهنا يغلب جانب الإسقاط لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى نتحقق من شرط الوجوب وهو السوم. وقوله رحمه الله إذا كانت سائمة، قلنا السائمة هي الراعية الحول أو أكثره، والسائمة سواء كانت إبلا أم بقرا أم غنما تخالف غيرها من الأموال الزكوية في أمور، في أمور يعني الأموال الزكوية الذهب النقدان والثمار وعروض التجارة، السائمة تخالف الأصناف الزكوية في أمور ومسائل، منها أولا تقدير أنصبائها ابتداء وانتهاء، فأنصباء بهيمة الأنعام أو فأنصباء السائمة مقدرة ابتداء وانتهاء بخلاف غيرها فهي مقدرة ابتداء لا انتهاء. الثاني من خصائصها أيضا أنه لا شيء في الوقص وهو ما بين الفرضين ويسمى العفو، يسمى العفو. فمثلا في خمس من الإبل شات، وفي عشر شاتان، وما بينهما عفو لا شيء فيه، بخلاف مثلا زكاة الذهب، نصاب الذهب 20 مثقالا، لو كان عنده 30 مثقالا، شوف الآن عنده يعني 40 نصابا فيهما الزكاة، عنده 30 فهل نقول مثلا إنما بين 20 و40 وقص؟ لا، يحتسب. ثالثا من ما تفارق به السائمة أنه إذا فرقها مسافة قصر لا فرارا من الزكاة، فلكل مكان حكمه، لكل مكان حكم منفرد، إذا فرقها مسافة قصر فأكثر لا فرارا من الزكاة فلكل مكان حكم منفرد. فلو كان عنده مئة وعشرون شاة وفرقها في أربعة مواضع صار في كل موضع ثلاثون شاة فلا زكاة لا شيء عليه لأن كل حكم لأن كل مكان له حكم منفرد وكل مكان لم يتم النصاب فيه. طيب فإن فرقها في ثلاثة مواضع فعليه ثلاث شيات كذا ولا لا؟ نعم إذا فرقها في ثلاثة هذا الموضع فيه أربعون وهذا أربعون وهذا أربعون وهذا نصاب وهذا نصاب وهذا نصاب فيجب ثلاث شيات. وإن فرقها وإن لم يفرقها أبقاها عنده ففيها شاة واحدة إذا زادت واحدة على 120 صار شاتان ففيها شاة واحدة واضح؟ هذا معنى هذه المسألة. إذن نقول من الأحكام المختصة ببهيمة بالسائمة أنه إذا فرقها مسافة قصر فأكثر لا فرارا من الزكاة فلكل مكان حكمه. فلو كان عنده 120 شاة ففرقها فإن كان تفريقه لها في أربعة مواضع فلا شيء وإن فرقها في ثلاثة فثلاث شيات وإن لم يفرقها فشاة واحدة. أيضا من خصائصها وهو الرابع أن الخلطة تؤثر فيها بخلاف غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية بخلاف مثلا الحبوب والثمار والنقدان وعروض التجارة فالاختلاط فيها ماذا؟ لا يؤثر. يقول المؤلف رحمه الله الحول والقوة فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض يجب في 25 بنت مخاض وبنت المخاض هي ما تم لها سنة تم سنة ودخل يعني تمت سنة ودخلت في السنة الثانية سميت بذلك لأن أمها غالبا قد حملت وليس كون أمها ماخضا شرطا يعني تكون بنت مخاض ليس كون أمها ماخضا شرطا وإنما ذكر أو قيل بنت مخاض تعريفا بغالب الأحوال. إذن بنت المخاض هي التي أتمت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية والمخاض بمعنى الولادة أو وجع الولادة ومنه قول الله تبارك وتعالى عن مريم فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طيب فيجب بنت مخاض وفيما دونها في كل خمس شات فيما دون الخمس والعشرين في كل خمس شات ففي خمس شات وفي عشر شاتان وفي عشرين وفي خمسة عشر ثلاث شيات وفي العشرين أربع وما بين هذه الفروض وقص وعفو لا شيء فيه. طيب وقوله رحمه الله في كل خمس شات هل تتعين الشات؟ يقول الأصل أنها متعينة لأن الشارع قدرها لكن لو أنه أخرج بدلا عن الشات أخرج بعيرا أو بقرة يعني إنسان عنده خمس من الإبل الواجب فيها شات فأخرج بعيرا أو أخرج بقرة فهل يجزئ أو لا؟ المذهب أنه لا يجزئ قالوا لأنه من غير الجنس المقدر والشارع قدر في الخمس في خمس من الإبل شات. والقول الثاني أنها تجزئ أنه لو أخرج بعيرا فإنه يجزئ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوجب الشات فيما دون الخمس والعشرين تخفيفا على المالك ورفقا به، تخفيفا على المالك ورفقا به. وإذا كان لو أخرج عن 25 بعيرا أجزأ، فكيف لا يجزئ فيما لو أخرج عن 5؟ فالإجزاء من باب أولى، لكن لا بد أن تكون قيمة هذا البعير مساوية للشاة أو أكثر، مساوية للشاة أو أكثر. فلو مثلا جاء زمن تكون الشاة فيها أغلى من البعير فأخرج بعيرا، لا يجزئ. إذن نقول لو أخرج عن 5 من الإبل التي يجب فيها شاة، لو أخرج بعيرا أو بقرة فإنه يجزئ. ها؟ لا ما يجزئ. طيب فإنه يجزئ. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدر الشاة فيما دون 25 رفقا بالمالك وتخفيفا عنه. وأيضا قياس أولوي، وهو إذا كانت البعير تجزئ في 25 فإجزاؤها في 5 من باب أولى. طيب لو أخرج نصف شاتين، لو أخرج نصف شاتين لا تجزئ. وشلون ما يجزئ؟ ما يمكن؟ لا يمكن، بس ما يمكن ولا لا؟ يمكن. شلون يخرج نصف شاتين؟ مشاركة يا شيخ، مشاركة. كيف مشاركة؟ يعني من يأتي بالصورة؟ نعم، يكون عنده شاتين، هذه نصفها زكاة وهذه نصفها زكاة، مشاركة. يعني لها يملك عدة صور، من صورها مثلا اشترك هو ورجل في شاتين، يعني بينهما اشتراك، فأخرج الشاة نصف، فأخرج هذه الشاة عنه وعن، يعني عنده 5 من الإبل وعند مثلا جاره 5 من الإبل، هو أخرج فاشتريا شاتين، أخرج هذه الشاة على أن نصفها له، يعني مملوكة الشاة لهما، نصفها له ونصفها لجاره، والأخرى نصفها له، نصفها له ونصفها للآخر. لكن هذا قد يقول قائل مثلا أنها نوع من العبث، لكن الصورة المثال السليم أن يقال مثلا لو كان بينه وبين شخص اشتراك في غنم مثلا، وهذا الشخص فقير، يعني بينه وبينه اشترك في شاتين، شاتان نصفها له ونصفها لهذا الشخص الفقير، فأعطاه أو ملكه نصيبه من الشاتين على أنها زكاة. صورة واضحة ولا لا؟ واضح. يعني أنا ذهبنا إلى السوق، أنا وأنت اشترينا شاتين ملك مشاع، واضح؟ بقيت عندك الآن الشاتان، كل واحدة نصفها لي ونصفها لك، وأنت رجل فقير، عندي 5 من الإبل وأنت مستحق للزكاة، مستحق للزكاة، فقلت لك أعطيت ملكتك نصيبي من الشاتين، فهنا أنا لم أخرج شاتين كاملة وإنما أخرجت نصف هذه نصف. أما المثال السابق أنه مشترك في شاتين، هذا قد يقول قائل يعني يصطلحان فيما بينهما على أن هذه لهذا وهذه لهذا ويخرجانها. طيب هل يجزئ لو أخرج نصف شاتين؟ وشلون تلفيق هذا؟ كيف مقصود إخراج شاة؟ إيه، ما بس ما أخرج شاة، أخرج نصف شاتين. ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه لا يجزئ، قالوا لأن الشارع قدر إيش شاة، فلو أخرج نصف شاتين فإنه لا يجزئ، كما لو أخرج بعيرا أو أخرج بقرة أو أخرج بقرة. لكن يخالف إخراج البعير وإخراج البقرة أن إخراج البعير من غير الجنس وكذلك البقر، أما هذا من الجنس لكنه خالفه من حيث القدر ومن حيث الكمية. والقول الثاني أنه يجزئ، أنه يجزئ إذا كان نصف هاتين الشاتين يساوي شاة سليمة، يساوي شاة سليمة. وهذا القول أقرب إلى الصواب، ولا سيما عند دعاء الحاجة، وهو قياس المذهب، قياس المذهب في صدقة الفطر فيما لو أخرج صاعا من جنسين، من جنسين، صدقة الفطر صاع من طعام، فأخرج نصف صاع من البر ونصف صاع مثلا من التمر، يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فقياس المذهب في هذه المسألة أنه إيش؟ أنه يجزي. اتضح يا أخوان؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي 36 بنت لبون، وفي 36 بنت لبون. وبنت اللبون هي التي تم لها إيش؟ تم لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة، ودخلت في السنة الثالثة بنت لبون. وفي 46، وقالوا بنت لبون سميت بذلك لأن أمها قد وضعت الحمل وصارت ذات لبن، وليس كونها ذات لبن شرطا كما قلنا في مسألة بنت مخاف. قال: وفي 46 حقة، حقة بكسر الهاء وتشديد القاف، حقة، وهي التي استكملت السنة الثالثة ودخلت في السنة الرابعة، سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل عليها، واستحقت أيضا أن يطرقها الفحل، الفحل. ولهذا في حديث أنس: حقة طروقت الجمل. قال: وفي 61 جذعة، جذعة، في 61 جذعة، والجذعة هي التي أتمت السنة الرابعة ودخلت في السنة الخامسة، سميت بذلك لإسقاطها سنها فتجذع عنده. وهذا أعني الجذعة أعلى سن يجب في الزكاة، يجب في الزكاة، أعلى سن يجب في الزكاة هو الجذعة. إذن في 61 جذعة، وسميت بذلك لأنها تجذع إذا سقط منها السن، وهذا أعلى سن واجب في الزكاة. واعلم أن أسنان الإبل الواجبة في الزكاة بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، يعني أسنان الإبل خمس: بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وثنية. الأربع السنوات الأولى كلها أسنان في الزكاة ولا تجزئ في الأضحية، يعني بنت لبون حقة وجذعة وبنت لبون وبنت مخاض كلها أسنان تجب في الزكاة لكنها لا تجزئ في الأضحية، لأنه لا يجزئ في الأضحية إلا ما تم له كم؟ خمس سنوات. إذا نقول أسنان الإبل خمسة، خمس: بنت مخاض ما تم لها سنة، بنت لبون سنتان، حقة ثلاث، جذعة أربع، والثنية خمس، تم خمس سنوات. الثنية ليست من أسنان، من أسنان الزكاة. إذن الأربع أسنان الأول هي أسنان في الزكاة ولكنها ليست، لا تجزئ في الأضحية. طيب، الثنية هي من أسنان الأضحية، لكن لو أخرجها في الزكاة يجزئ، يعني يجزئ فيما لو أخرج سنا أعلى، فلو وجب مثلا عليه بنت مخاض فأخرج بنت لبون يجزئ، لو وجب عليه بنت لبون فأخرج حقة أجزئ، لو وجب عليه حقة فأخرج جذعة أجزئ، لأنه زاد أهل الزكاة خيرا، زاد أهل الزكاة خيرا. يقول المؤلف رحمه الله: وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان. شوف، في 46 بنتا لبون، في 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان. كم الآن الوقص؟ شوف ننظر في 36 الأول، في 36 بنت لبون، والنصاب الأول في 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون. كم الوقص؟ ها؟ 10. 10 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. إلى 36 يعني من 26 إلى 36 إلى 37 الواجب بنت مخاض. طيب لا لا في 36 10 من بعدها. طيب في ست ما بين 36 و 46 كم كم الوقص؟ 9. طيب في 46 إلى 61 14. طيب في 61 إلى 76 14. في 76 إلى 91 14. طيب قال فإذا زادت عن 20 واحدة فثلاث بنات لبون. نعم، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، متى زادت على 121 ففيها ثلاث بنات لبون. كم بنت اللبون؟ كم السن بالنسبة لها؟ ما تم لها ثلاث سنوات. إذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، يعني من 121 تستقر الفريضة، من 121 تستقر الفريضة. ولهذا قال زادت على عن 20 عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون تستقر الفريضة. قال ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. ننظر في 130 لا بنت لبون وحقة. طيب 140 أربع بنات. شوف في كل 40 بنت لبون، 40 كم يبقى معك؟ نعم حقتان وبنت لبون. طيب في 150 ثلاث حقاق، ما تجي بنت لبون؟ لا. طيب 160 أربع بنات لبون، أربع بنات لبون. 170 ثلاث بنات لبون وحقة. لا ثلاث بنات لبون. 40 120 120 و50 170. طيب في 180 ثلاث حقاق، ثلاث حقاق وبنت لبون. وش تقول؟ لا 180. طيب تجي يعني لك الخيار ولا ما في خيار؟ ما في خيار. طيب 190 ثلاث حقاق وبنت لبون، يعني طيب 180 حقتان وبنت لبون. طيب 190 ثلاث حقاق، 50 وبنت لبون 40. في 200 اي خيار، ان شاء اربع بنات لبون وان شاء خمس حقاق. خمس بنات لبون. طيب وهنا تنبيه او تنبيهان. الاول متى زاد النصاب، يعني ضوابط متى زاد النصاب عن 120 فكلما زاد عشر اختلف الواجب. متى زاد النصاب عن 120 فكلما زاد عشر اختلف الواجب، وعليه فالوقص هنا عشر مضطرد باضطراد. ثانيا تنبيه الثاني، اعلم أنك متى قسمت ووزعت وبقي معك عشر فأكثر فاعلم أنك قد أخطأت في الحساب والتقدير. متى كان عندك نصاب وزعت وبقي عندك عشر وأكثر، فاعلم أنك قد أخطأت في الحساب والتقدير، لأنه لا يمكن أن يبقى أكثر، لا يمكن يبقى معك عشر وأكثر، يبقى خمس. ها؟ لا لا لا، إذا زاد لا عشر، عشر. احنا قلنا متى زاد النصاب عن 120 كلما زاد عشر اختلف النصاب، 130 يختلف عن 140 يختلف عن 100. لا احنا ما احنا في العشر، لا الوقت عشر، عشر تسع. عشر لأنك إما أن تدخل 140 ولا تدخل 150، يعني 120 مئة مثل 200 كم فيها؟ خلونا في 120، 130 ايش قلنا؟ 130 بنت لبون وحقة، بنت لبون وحقة. 140 ايش ما بين 130 140؟ لأن عندك محسوبة 130 130 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 تغير. يعني اذا عندك 139 الوقت يسمح 9، اذا صارت 140 فعليك واجب. اي عليك واجب، يعني ما يصير الوقت 10 ابدا. الشيخ صار 139 وقت 10 شو؟ لا لا لا، مو بنقول نقص 10، نقول كلما زاد، ما قلنا 10، نقول كلما زاد النصاب 10 اختلف الواجب. الوقت 9 اي لا ما يكون الوقت 9 10 يعني قصدك ما بين الفرضين. اي تسع الوقت تسع، لكن كل ما زاد عشر اختلف. طيب ايضا اذا اعلم انك متى قسمت وزعت وبقي معك عشر فاكثر، فاعلم انك قد اخطأت في الحساب والتقدير، ما يمكن ان يبقى عشر فاكثر، يبقى ماذا؟ خمس. فمثلا في 125 كم؟ 125 ثلاث بنات لبون، ويبقى معك كم؟ خمس. لا يمكن، لأن يعني إذا قلنا كلما زاد، يعني هذا مبني على ما سبق، إذا قلنا كلما زاد النصاب عشر اختلف، إذا ما يمكن يبقى وقص عشر فأكثر، لا يمكن يبقى وقص عشر فأكثر. طيب إذا هذا ما يتعلق بنصاب الإبل. 120 حقتان أو ثلاث بنات لبون. شوف الحديث، وإن زادت على 20 ومئة واحدة، يعني 120 حقتها. شو؟ 120. وش فيها 120؟ يعني يستقر الفريضة بعد 120، تستقر الفريضة كلما زاد عشر. 120 كم يجب فيها؟ حقتها. لا 120 احنا ثلاث بنات لبون. ثلاث بنات لبون. فإذا زادت على 120. زاد واحدة. اي يعني زادت على 120. فإن زادت، أنا المؤلف رحمه الله في كلام المؤلف يقول فإن زادت عن 120 واحدة، يعني 121 ثلاث بنات لبون. أي 120 كم فيها؟ حقتان. طيب 121 ثلاث بنات فإذا زادت على 20 ومئة. ما تستقر الفريضة يقول ما تستقر الفريضة إلا بعد ماذا؟ 121. احنا قلنا الآن شوف في كلام المؤلف في 76 بنت لبون، 71 ايش حقتان، 91 حقتان. فإن زادت على 20 ومئة، يعني الآن 120 فيها حقتان، 120 حقتان، يعني وقص. طيب يقول ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب إذا أعلى وقص هنا كم؟ 29. يجب أن نعلم أعلى وقص يعني في الإبل، أكثر وقص في الإبل كم؟ 29، وذلك من 91 إلى 120 إلى 121، من 91 إلى 121 هذا أعلى وقص. كم مقداره؟ 29. أعلى وقص في البقر 19، أعلى وقص في البقر 19، من 40 إلى 60. أعلى وقص في الغنم أو أكثر وقص في الغنم 198، 198، وذلك من 201 إلى 400، من 201 إلى 400 هذا الوقص. إذن الوقص يكون في الإبل والبقر والغنم، وأعلى وقص في الإبل كم؟ 29 أو 29. أعلى وقص في البقر 19. أعلى وقص في الغنم 198، وذلك فيما بين من 201 إلى 400، من 201 إلى 400. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله شوف يا أخوان، هذه التقادير هذه توقيفية، يعني مسألة تقدير الإبل توقيفية، ما لنا فيها يعني اختيار. لا وقص، يعني يقول المائتان كم فيها؟ في المائتين كم؟ أربع حقائق. لو كان عنده 205 أي يقول لماذا ما نقول مثل تجد 200 في 200 أربع حقائق وفي الخمس شات؟ يقول الشات إنما تجد في مدون 25 تخفيفا على المالك، لأن أعداد لأن العدد الإبل لا يحتمل أن يخرج منه، واستمر هذا. ما نقول إذا كثرت يرجع الحكم. سؤال وجيه ثم يا إخوان، الآن في 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، يعني إن شئت أجعلها أخماسا وإن شئت أجعلها أرباعا. طيب، سبق لنا أن في كل خمس من الإبل شات، في كل خمس شات. لو كان عنده 205 من الإبل، فهل نقول في 200 أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والخمس هذه تحتسب فتكون فيها شات؟ لا، لأن الشات لا تجب إلا فيما دون 25، وما زاد على 25 ما يجب. ولذلك شوف الآن، يعني كلامك في 36 بنت لبون، وفي 46 حق. طيب، من 36 إلى 46 بنت لبون، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وشات؟ وهذا صريح في أن ما بين الفرضين لا يجب فيه شيء مطلقا، ولا نقول إننا نحمل ما أو نوجب ما وجب في الخمس فيما كان بين الفرضين. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا ما يتعلق بزكاة البقر. فزكاة البقر من يصال البقر إيش من 30، في 30 تبيع أو تبيعة، التبيع ذكر والتبيعة أنثى، لكل منهما سنة، يعني قد تم له سنة. التبيع الذكر من البقر الذي تم له سنة، والتبيعة الأنثى من البقر الذي تم لها سنة. طيب، في 40 مسنة، وهي التي تم لها سنتان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فإذا بلغت 60 فما فوق تغير الفرض في كل 10 باضطراد. إذا تستقر الفريضة عند ماذا؟ عند 60. فالبقر الآن من 30 إلى 60 يختلف، في 30 تبيع أو تبيعة، في 40 مسنة، في 50 مسنة، في 60 تبيعان. طيب، في 70 30 و40 تبيع ومسنة، في 80 مسنتان، في 90 ثلاث توابع. ثلاث تبعات، ثلاثة أتبعة ولا تبعات؟ توابع. وش جمع تبيع؟ تبيعة. ها؟ توابع. تبيع تبيع مو. أتباع ولا أتبعة؟ قميص وأقمصة. إيه. والظاهر تبيع جمعها أتبعة. طيب يقول في كل 30 تبيع وفي كل 40 وسنة. ويجزئ الذكر هنا، يجزئ الذكر هنا يعني فيما إيش؟ في زكاة البقر. والذكر إذا نقف على هذا، قل يجزئ الذكر، ونبين إن شاء الله أن الذكر يجزئ في مواضع منها هذا الموضوع، في أربع مواضع.